فيه بلاء مبين إنا أولئك يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتعون إن المتقين في مقام أمين فارتقب إنهم مرتقبون.